الصحابة رضي الله عنهم كل واحد اصطفى الله بشيء يخدم به الدين، وأبو هريرة رضي الله عنه خدم الإسلام خدمة عظيمة، ولذلك الزنادقة يبغضونه ويحاولون الطعن فيه، لأن أبا هريرة لو طعنوا فيه سقط معه 5374 حديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5374، وهي الأحاديث التي في مسند بقي بمخلد، لأن مسند بقي هو اللي استوعب، فصارت الإحصائيات مبنية على كل صحابي ما له في مسند بقي بمخلد، وهو مسند مفقود. فالمراد أن هذه الزنادقة يطعنون في أبي هريرة لأجل هذا، وإلا فإن بعض الصحابة مثلا مثل أبيض بن حمال ولا مثل فلان عنده حديث واحد فقط، فلذلك ما يبالون، فهم يقدحون فيه ويذكرون فيه هذا، ولا تجد أحدا فيه خير في قلب غل على أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان طاهر القلب نقي النفس، وكان أول ما هاجر من الأبيات اللي أسلموا على يد الطفيل، وكان الطفيل أسلم وهو زعيمهم، طفيل بن عمرو الدوسي أسلم في مكة، قصة مشهورة القطن وما القطن، وبعدين أسلم ورجع إلى قبيلته ووجد فيهم تعنت، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا على دوس، ادعوا الله على دوس أن يهلكهم، لأن عرف التوحيد وهم على شرك وتعنتوا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، ورده مرة ثانية إلى دوس، لأن ما كان في الأرض بلاد إسلام، كلها بلاد كفر مستوية، وقال ترفق بهم، فترفق بهم الطفيل، ثم مكث عندهم إلى خيبر، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث 7 سنين في المدينة، فلما كان يوم خيبر قدم المدينة مع 70 بيت من قبيلته، يعني ليس 70 شخص 70 بيت بأولادهم، تحملوا أتوا، وكان منهم هذا الخير عبد الرحمن بن صخر، هكذا وإن كان في اسم اختلاف كبير عبد الرحمن بن صخر، فسبحان الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته يعني من السنة 7 إلى 10، وروى عنه علم كثير، فربما يتكلمون في كثرة حديثه ويسألون مثل ما سألوا طلحة، سألوا زبير وسألوا وناس كثر، أنتم أقدم منه، أقدم منه بأكثر من 20 سنة أو حوالي 20 سنة من البعثة إلى إسلام أبي هريرة، قرابة 20 سنة، لماذا عنده من الحديث ما ليس عندكم؟ هل يتهم؟ فقال طلحة ما أظن أحد فيه خير سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السبب مثل ما قال أبو هريرة وقال طلحة وقال غيره، أبو هريرة مسكين ما عنده شيء ولا عنده عمل، وكان تفرغ لحفظ الحديث، وحديث اللي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له ثم ضم إليه فما كان ينسى، فقال كنت ألزمه بشبع بطني، يعني يأكل معه ولا يعطيني أي شيء، وأحيانا يغشى عليه من الجوع، وأنتم اللي في بستانه واللي في دكانه واللي في تجارته تأتون النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وأحيان يوم ورا يوم مثل عمر، وأحيان ها ما أنا ملازم له، كل ما قال شيء حفظته، فاجتمع لأبي هريرة الملازمة والحفظ، الملازمة لأجل فقرة، والحفظ لأجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأجل أنه أيضا ذهن صافي ما في مشغلات، فنفع المسلمين من هذه الناحية، والله غناء في المسلمين غناء عظيم ما حد يجحد هذا، غناء استمر عبر الأجيال، كل ما يأتي جيل يجد أحاديث أبي هريرة هي أكثر الأحاديث، يجدها أيضا محبرة، أحاديث أبي هريرة تجدها محبرة إذا صحت عنه، ومن ذلك صحيفة همام بن منبه، فإنه كتب عن أبي هريرة 150 حديث أو أكثر، وقد رواها أحمد في المسند كاملة، صحيفة كاملة، وهي مقطعة في مسلم وفي البخاري وفي غيره. الآن بعض الزنادقة مثل باطنية نجران ومثل الأعراب الجفاة يسمون أهل الدين قوم أبو هريرة استهزاء، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والله ما في أحد في خير إلا يحب أبا هريرة ويحب الصحابة مطلقا كما سيأتي إن شاء الله. كذلك اللي بعد معاوية يقدحون فيه الزنادقة ويزودون وينقصون الكلام، ولا في أحد في خير إلا يحب الصحابة مطلقا. لو كان ما فيهم خيرهم ما اصطفاهم الله لصحبة نبيه أصلا. مجرد اختيار من يكون صحابة هذه حكمة الله، وإن ما في أحد أطيب منهم. فليقدح فيهم يقدح في حكمة الله، ويقدح في النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختارهم صاروا معه وحوله. نعم. مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذا حديث حسن غريب. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية، فقال الناس: عزل عميرا وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكر معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي به. هذا حديث غريب، وعمر بن واقد يضعف. كما ذكرت لكم مرارا حديث المناقب يكون إنسان فيها مثل يمشي على الشوك. حديث المناقب والمثالب الأهواء فيها جارفة، الأهواء جارفة فيها، فيكون الإنسان مثل يمشي على الشوك، ولذلك ما تجدها في الموطأ مثلا. أحاديث ما ينبني عليها عمل، لكنها أحيانا ترد على الزنادقة وتبين فضل الصحابة. لكن الصحيح في غني عن الضعيف، فأهل الشام تجد عندهم أحاديث كثيرة في فضل معاوية ما تصح، والصحيح في غنية. وأهل العراق فيهم عندهم أحاديث فضل علي لا تصح، والترمذي أحيانا يجمع هذا وهذا. نعم. مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. كذلك عمرو بن العاص يطعنون فيه الزنادقة، يبغضونه، يبغضون معاوية، يبغضون المغيرة بن شعبة أبو هريرة، هذولا الصحابة اللي جعلهم الله غيظ لهؤلاء. ومنهم سيد قطب، قطب الزنادقة في العصر هذا، فإنه اتهم عمرو بن العاص ومعاوية بالنفاق والرشوة وشراء الذمم والكذب، واشترك عدل الشياطين. هذول أصحاب محمد يقول فيهم الكلام هذا. ثم يأتي من يزعم أنه مسلم يتنمر لسيد قطب وتحمر عينيه من أجله. من الصحابة أمر سهل. وأخوه هذا اللي هلك العام الماضي يجدد طباعة كتبه كل سنة في دار الشروق، يقولوا لي: ابن حلال كان أخوك مسلم؟ كان مسلم. هذا يزيد عليه عذابه في قبره. ما يبالي، تجدد طبعات وفيها سب الصحابة إلين مات، وتجدد وفيها خلق القرآن وفيها وحدة الوجود وفيها الشر كله. فالعجب مو من هؤلاء، العجب من اللي يغضب لهم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ما يدره في الإسلام ولا لا. ومن يتوله منكم فإنه منهم. قال أبو حذيفة: يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يصير مكتوب في صحف الله فلان يهودي، وهو جالس طول حياته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي يحس منه مسلم، هو مكتوب عند الله أن هذا يهودي لأنه يتولاهم. فقال أبو هريرة: يتقي أحدكم أن يكون يهودي أو نصراني مكتوب في عند الله ولا يشعر، فإذا قدم على الله قال: أنت يهودي، من قال لك مسلم؟ القرآن مو لعب، من يتوله منكم فإنه منهم، الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كان التولي وش عاد أكثر من التولي يغضب له ويحب ظهوره، يحب ظهور منهجه ويحبه على كفرياته وعلى سب الصحابة. ولو خير لقال: والله ودي أن السعودية كلها تصير على منهج قطب. وهذا هو يكدح فيه ليل نهار، مكتبات وفي الكتب وفي المدارس وفي التحفيظ، يبغون منهج قطب هو اللي يسيطر على السعودية. وش عاد غير التولي هذا؟ معافى يحمد الله. وهذول يحسبونه هين، يحسبونه مسائل يعني أحزاب، أنا أختار كذا وأنت أختار كذا، ما يدرون أن فيها خروج بالإسلام. عمرو بن عاص، وبعدين اللي كتب التواريخ كتب الأدب الله أكثرها هراء، أكثرهم زنادقة. أحد يقبل من الجاحظ ولا يقبل من الثاني والثالث، ولا بعض اللي في الأسانيد بعضهم زنادقة، ويجيك من جرير ويقمش. يأتي بكل شيء يحطه في التاريخ. لا وبعد كان 30,000 ورقة وبعدين صارت 3,000. يقول ما لقى له وراق إن يكتب. تعبوا الناس هم يكتبون كل أكثرها كذب وبعضها زين بعضها شين. بس إنه وبعدين كلمة من أسند فقد برئ من العهدة مو بصحيح. إذا كنت تدري إن كذاب ما تبرأ من العهدة. من نقل الكذب فهو أحد الكاذبين. ثم يجيك ابن كثير ويهذب من جرير. والشر موجود مثل اللي يغير البوية والشر موجود. ويجون الناس يقرون كلهم يرجعون لمصادر واحدة سيف بن عمر التميمي وفلان وفلان والكلبي وذا ينقلون لهم قال عمرو بن العاص وقال المغيرة وقال فلان وراد فلان. هذا لو في خير اللي في خير هذا كل الفتنة تدفن وتطوى وما تروى. ذكروا حتى في كتب العقائد إن كتب الجمل وصفين وهذه ما حد يقرأها أصلا صح صحيحة وباطلة ما تقرأها كلها خلاص فتنة وقال الله شرها ودفنت وانتهت. وش في مصلحة تقرأ فلان حارب فلان وقال كذا وقال كذا. بعضها يمكن صحيح لكن في ظرف معين أحيانا أنت تختلف مع أخيك ويظهر من كلام يظهر من كلام في وقت غضب بعدين ما عاد ودك تذكره ولا عاد ودك أحد يذكر في ظرف معين وانت الموضوع. وكما قلت لكم ترى إنكار حذيفة على سلمان عفوا دائما أنا أخطي إنكار سلمان على حذيفة مهم. سلمان أنكر على حذيفة مو بحديث الصحابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة ترى أنت تروي أحاديث ما أول شيء ما تحتها عمل والشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يغضب مثل البشر زعل على فلان وقال فيه كذا وزعل على فلان قال فيه كذا وبعدين آخر حياته قال اللهم من سببته أو لعنته فاجعله صلاة عليه. تجي عند العراقيين اللي هم على جريف ويدورون مثل الأشياء هذه تحدث وغاضب حذيفة قال شوف تغضب ولا ما تغضب أشكيك لعمر وأقول له قل حذيفة يا يحدث بالأحاديث الحلال والحرام ولا الأمور هذه كلها لا عاد يذكرها. فكف حذيفة رضي الله عنهم الصحابة تراهم مو مثلنا هم اللي قال الله عنهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. المراد المناقب والمثالب وكذا ترى اللي في خير ما يبحث عنها والله ما تلقاه إلا عند الموالي وعند الناس اللي ما زكوا وعند أبناء سبايا الأمم هم اللي ينبشون الكلام هذا ويطلعونه ولا حتى العرب الجزلين أمور انتهت خلاص ما يبحثون عنها ويشوفون الزين يتركون الشيء هذا حتى الناس الآن قبائلها ومشاكلها اللي بينها إذا انتهت المشكلة ما عاد يبحثونها ولا عاد ينقبون عنها. لكن تلقى الحريم والبزارين والموالي وعبيد القوم وضعفاهم وسفهام تلقى عندهم علوم هذه. حتى صار عندنا مثل يقول تلقى علوم القوم عند خبلانهم علومهم تلقى عند هذا ولا تلقى حتى في الحديث تلقى الأخبار ذي عند خبلانهم. أما الناس اللي فيها خير خلاص انتهى الموضوع. الصحابة زكاهم الله في القرآن الكريم زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أروح أنبش وأقول إيش قال عمر إيش قال فلان بعدين آخرتها يطلع الكلام قايله الجاحظ ولا قايله أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني ولا قاله زيد وعبيد روافض وبعضهم معتزلة وبعضهم كلاب وبعضهم ما أسلموا وبعضهم تروح تنقل عنهم الكلام هذا. اللي بيقرأ الأغاني بيلقى أعوذ بالله شيء شق وبعج لكن رافضي. واللي بيقرأ كتب الجاحظ معتزلي ومجرم. واللي بيقرأ كتب الأسانيد هذه بعضها كذابين وروافض ما تدري عنهم فلان حدثنا فلان وانت ما تدري عنه ولا رحت كتب الرجال ولا هو شيعي محترق رافضي محترق رافضي جلد هذول يحطون في كتب الحديث. الله المستعان. أبو زرع أنكر على مسلم من حجاج مسلم صحيح مسلم هذا يوم قرأوا على أبو زرع قال فلان قف فلان يروى عنه وبعدين قرأوا عليه شوي قال وفلان وسنقرأ إن شاء الله الأسبوع القادم في كتب العلل وفلان بعد يوم جاء الثالث قال هذا الطامة الكبرى وين مسلم الحجاج وراك تجمع الكلام هذا يطرق المبتدي علينا. بكرة يقولون شوف هذا في مسلم هذا شيعي وهذا خارجي مثل ما يقولون الآن يقولون البخاري روى عن عمران بن حطان وعمران بن حطان خارجي خلاص اروع المبتدعة وخذوا عنهم العلم. وش اعتذر مسلم بن حجاج قال والله ان الكتاب هذا ما كتبت اصلا للناس شوف الآن صحيح مسلم والله ان كتبت لي والأصحابي ان راجع به العلم واني انا ما كتبت الا واحد مقرون بغيره وفي ما لا يجد بدعته ومدري وش قال سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح وليس إسناده بالقوي. كذلك إذا كان أهواء الشام مع معاوية أهواء المصر مع عمرو بن العاص وتجد الأحاديث أكثرها مصرية، ولكن عمرو العاص فيه أحاديث صحيحة ويكفيه أنه صحابي، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على غزوة على سرية فيها أبو بكر وعمر صلى الله بهم، هو إمامهم سرية ذات السلاسل. ولذلك يوم رجع وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على أبي بكر وعمر، رجع قال يوصل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال من؟ قال عمر. قال من؟ قال أبو عبيد. قال من؟ يقول سكت، خفت أني آخر واحد. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجماحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجماحي، ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل. ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة. هذا وإن كان إسناده متصل معناه صحيح، هو الله من صالح قريش، لكن في صحيح مسلم أنه عند موته إيش قال الحديث؟ عاد في مسلم حديث عبد الرحمن بن شماس المهري قال أسند ألقى وجهه للجدار، وكان في سياقة الموت، وأخذ ابن عبد الله رضي الله عنه يبشره ويقول كذا ويبشر بأشياء وإنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني كنت على ثلاث طبقات، يقول عمرو بن العاص، أما الطبقة الأولى فكنت في الجاهلية، وكان أبغض إلي أبغض واحد على وجه الأرض لي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو تمكنت من قتله قتلته، وذهب إلى الحبشة عمرو بن العاص يحرش النجاشي على المؤمنين ليردهم، وتعرفونه قال فلو مت في تلك الطبق لكنت من أهل النار. ثم الطبقة الثانية أسلمت، والله لو سألتوني أن أصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت من حيائي منه وهيبتي منه، لو قلت لي وصفه ما قدرت أوصف، ما قدرت أحقق نظري في نظر من حبي له وهيبتي منه، دائما معه، ولو مت في تلك الطبق لكان خير لي. ثم الطبق الثالث ركبنا إمارات وولايات وحروب وأشياء ما ندري وش نحن فيه عليه، لكن معنى لا إله إلا الله ومعنى صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان، فيقول نعم عبد الله هذا، ويقول من هذا؟ فأقول فلان، فيقول بئس عبد الله هذا، حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد، فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. هذا حديث غريب، ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل، وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واللي حديث بكر موجود في الحاشية عند الإمام أحمد، إن قال عليه الصلاة والسلام نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله على الكفار والمنافقين. نعم. مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي الباب عن أنس هذا حديث حسن صحيح. وفيه الجزم لسعد أنه شهيد وأنه في الجنة، ولا شك في هذا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن. وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة رضي الله عنهم هذا حديث صحيح. إلى النوط يذكر القولين، بعضهم يقول اهتز يعني حملت العرش وإن هذا مجاز، وقال بغوي والأولى إجراءه على ظاهره، العرش مخلوق وسعد بن معاذ مخلوق، ولا ينكر اهتزاز ما لا روح فيه، وهذا أيضا من التكلف. وش دراك عن العرش؟ وش دراك عن بالأنبياء والأولياء؟ والأولياء ومن قال لك بعد أنه الله المستعان؟ المهم أنه على ظاهره اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وهذا من شكر الله لعباده الصالحين، فإن الله شكور. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله. هذا حديث حسن صحيح غريب. إيه دائما أهل النفاق يروحون يدوروا لهم شيئين، لأن حكم في بني قريظة بخلاف أهوائهم لكنه بما يوافق حكم الملك. نعم. مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان قيس بن سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، قال الأنصاري يعني مما يلي من أموره. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري. يقول الناصر في البخاري أن قيس بن سعد كان بمنزلة الشرط من الأمير، يعني دائما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد يعاقب أحد ولا يمسك أحد ولا يجيب أحد ولا، وكان قيس بن سعد سيدا، هو وأبوه وجده وجد جده سادة، لكن عاد منهم من مات في الجاهلية في فحم جهنم، ومنهم من ساق الله له الإسلام كسعد وابنه قيس، وكان والله تمام السيادة فيه، سخاء وشجاعة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. هذا حديث حسن صحيح. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله ليلة البعير ما روي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد وترك بنات، فكان جابر يعولهن وينفق عليهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك. هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا. رضي الله عنه، هنيئا له، 25 مرة، وأصل الاستغفار يقول في المسلم. نعم. مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا، كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرت نحوه. هنيئا لمصعب رضي الله عنه، كما قال خباب هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووقع أجرنا على الله، لكن منا من مات لم يأكل من أجري في الدنيا شيء، منهم الله مصعب، حتى الكفن ما وجدوا له كفن. وهذا يؤيد فهم عمر الآية اللي قرأناها في صلاة الصبح، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها، وإن كل إنسان ينال شيء من الدنيا هو يأكل من أجره إلا شيء ما طلبه ولا أحبه وابتلي به يمكن. الله المستعان. نعم. مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. هذا حديث حسن غريب. اللهم استعان. وقالوا له الصحابة في اليمامة، هنا في حروب اليمامة، قالوا له يا براء أقسم على ربك. سبحان الله، اللي يكون إذا أقسم على الله لأبره ما يقسم دائم على ربه، نادر. فقال ألحوا عليه الصحابة لما استحر فيهم الموت، فقال اللهم من يقسم عليك أن تفتح لنا وأن تجعلني أول شهيد، وقال احملوني على المنجنيق فرموا به في حديقة الموت ففتح لهم الباب بعد ما قاتل بني حنيفة وكان هو أول شهيد رضي الله عنه. نعم. مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه. نعم. مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أنس. نعم. باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رآ من رآني. قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله. وقال موسى وقد رأيت طلحة. قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري. وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث. لكن يقول عندكم من طلحة هذا قال الأزدي يروي عن جابر مناكير وموسى بن إبراهيم الأنصاري هذا لم يوثقه إلا بن حبان وكان يخطئ. فهذا الله أعلم بثبوته. لكن اللي بعده اللي ثابت تفضيل أجناس وليس جزم بأن كل مسلم رآني أو رأى من رآني لا تمسه النار. الله أعلم بهذا. لكن اللي بعده هو الصحيح. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة هو السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم بعد ذلك تسبق أيمانهم شهاداتهم أو شهاداتهم أيمانهم. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين وبريدة. هذا حديث حسن صحيح. هذا تفضيل جنس أن القرن اللي بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من حيث العموم ما في قرن سيكون أفضل منه. ثم اللي بعدهم هم خير الناس بعد الصحابة الخير فيهم أكثر ولا يمكن يأتي قرن مثلهم. ثم اللي بعدهم. أما تفضيل الأفراد وأن كل مسلم رآني أو رامر رآني لا تمسه النار الله أعلم بهذا. نعم. باب في فضل من بايع تحت الشجرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. هذا حديث حسن صحيح. هذا صحيح. هنيئا لهم. وكانوا 1400 أو نحوها. وهذا موافق القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. باب في من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله نصيفة يعني نصف مده. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا حديث غريب. أما أصله فهو صحيح بدون صاحب الجمل الأحمر، وهو أصلا ما بايع صاحب الجمل الأحمر. نعم. والجد بن قيس، يقال أن الجد بن قيس. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن ناجي وقوله فإنه بمعنى لأنه، فيكون علة منصوصة لكل من شهد بدر والحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل النار، لأن هذه العلة المنصوصة يدخل فيها جميع من دخل في العلة، ولا يقال أنهم يقاسون على حاطب، لا، هم دخلوا لأن العلة منصوصة هنا، فإنه شهد بدرا والحديبية، وهذا مما يدلك على معرفة العلة المنصوصة وغيرها. نعم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. هذا حديث غريب. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. نعم. باب: حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا النضر بن حماد قال حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والنضر مجهول وسيف مجهول. ترى أكثر حديث اللي عند الطبري في التاريخ في أخبار الحروب أكثرها من طريق سيف بن عمر هذا التميمي، هذا يقول مجهول، وهنا يقول متروك الحديث أو كثير منها، لأن أخباره صاحب أخبار ما هو صاحب حديث مثل كلبي مثل. نعم. باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا حديث حسن صحيح. نعم، ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، وأنه يختلف عن غيره من الناس، وكذلك بنت النبي تختلف عن غيرها من الناس، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم حلالا حراما ولم يحلل حرام، يقول إن أراد يطلق ابنتي وينكح ابنة أبي جهل، لكنه بين العلة، قال إنها بضعة مني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز رفع الصوت عليه ولا إحزانه ولا أي شيء يريبه، وقال هي يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، وقال أخشى أن يفتنوها في دينها. فإذا كان علي يريد بنت أبي جهل ما نحرم حلال ولا نحلل حرام، يطلق ابنتي ويأخذ بنت أبي جهل، وهذا قال ترى أمام الناس. وإذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى، إذا فهمت أو ما فهمت، لكن ظن برسول الله أحسن الظن، والعلة واضحة، الرسول ليس كغيره عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، أي شيء يحسه ولا يريبه ولا يؤذيه ولا ما يجوز، ولا لا تأخذ بنت نبي، هذا شرف عظيم، وفاطمة أيضا. فكان علي رضي الله عنه من أتبع الناس وأحب الناس إلى رسول الله، ترك هذه الخطبة، وماتت فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، ثم توسع علي في النساء، حتى لما مات علي كان عندها 4 حرائر و19 سرية يطوف عليهن كلهن. نعم. الشاهد فيه فضل فاطمة أنه قال بضعة مني قطعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. نعم.

حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا حميدة بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. هذا حديث حسن صحيح غريب. أما عاد علم عائشة فما في شك، وهي أيضا نفعت الإسلام. عائشة سبحان الله كل واحد من الصحابة نفع الإسلام. خديجة نفعت الإسلام في أوله في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر معه، ولذلك العشر سنين الأولى من البعثة كان يجد تنفيس عليه الصلاة والسلام، تنفيس عظيم من خديجة، وأيضا رزق الله الذرية منها، فكانت يعني ركن عظيم في الإسلام في أول الإسلام، وعائشة في آخر الإسلام كانت أعلم بباطن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت شابة وذكية ولقنة وطاهرة من بيت طاهر بنت الصديق، فكانت نفعت الإسلام بالتحديث هذا، فهي من أكثر الناس حديث رضي الله عنها، وخاصة في الأمور التي لا يطلع عليها الناس، فنفع الله المسلمين بها. وكانت سبحان الله ذكية وفيها عندها علوم كثيرة، وكانت كثيرة ما تعارض الصحابة وتستشكل عليهم، وكثيرة ما يكون الحق معهم عليها الناس ما بين مصيبة ومخطئ. قد جمعها بعض الناس في الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، جمع كثير من المسائل، لكن في كثير من الأشياء يكون الحق معهم هم. وكانت من أفصح الناس، وتحفظ من الشعر ما لا يحصى، يقال أنها تحفظ 12 ألف بيت. والطب يقول عروة يعني الفقه ما بغريب، والشعر ما بغريب، والرؤية ما بغريب عليها، والفراسة ما بغريب، كل العلوم. لكن الطب كيف عرفت؟ يسأل خالة عائشة فقالت يا عرية إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يمرض، ويأتون العرب من أنحاء الجزيرة، والطب تجارب، فيأتون الوفد هذا ويقولون يا رسول الله لو استعملت كذا وكذا فإن استعملناه فوجدناه نافعا، ويأتيه وفد تميم وفد الأزد وفد هذول، وكل الناس يخبرونه بتجاربهم الطبية. وكنت أسمع من وراء الحجاب وأحفظ تحفظ، فكانت خبيرة حتى في الطب رضي الله عنها. أما الشعر فهذا حدث ولا حرج، لقنا يعني ما يبرح التعمد، لكنها تسمع القصيد من أول مرة تحفظه، قالوا أنها تحفظ أكثر من 12 ألف بيت. نعم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. هذا حديث صحيح غريب. نعم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب ومحمد بن بشار واللفظ لابن يعقوب قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت من الرجال، قال أبوها. هذا حديث حسن صحيح. ولو تكمل الحديث ثم من؟ نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال، قال أبوها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأبي موسى هذا حديث حسن صحيح. وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو أبو طوالة الأنصاري المديني وهو ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث حسن صحيح. إذا جاءت الفتن يجون مثل الأشكال هذه، يعني يصطادون في الماء العكر. فكانت عائشة رضي الله عنها في الجمل في صف، وكان عمار مع علي في صف، فيظن أن عمار بينبسط إذا تكلم في عائشة، فقال اغرب، طرده مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة دينهم لا ينال منه. والمحدثين يختلفون حتى في العقل. وفي الإمام أحمد ترى بعض الحديث هذه، مثل الحديث مر معنا عند الترمذي أنه قال أن معاوية أمر بسب علي ومدري شو، وبعدين ذكر الحديث. الإمام أحمد يوم رواه قص أوله ورماه، ما في خير. الترمذي جاب القصة كلها، ما في خير أنك تقول معاوية أمر بسب علي ومدري شو. الإمام أحمد قصة كذا ورماه في الزبالة، هذا أول الحديث. وبعدين الحديث اللي هو وحي تركه، وحتى حديث تقتلك الفئة الباغية كان الإمام أحمد ينهى عن التحديث به. حتى المحدثين ترى يختلفون في مسألة فهم العواقب، فهم الأشياء. بعضهم يعتبر أن هذا خلاص حديث بجيبه كله كامل، ما في خير تجيبه كامل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن عبد الله بن زياد الأسدي قال سمعت عمار بن ياسر يقول هي زوجته في الدنيا والآخرة، يعني عائشة. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس. نعم. باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس العنبري وقال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي. هذا ليس سجود، يعني هذا يسمونه سجود الآيات، يعني إذا جاءت زلزلة ولا جاء كسوف، الكسوف في صلاة، فإذا ما أمكنك الصلاة وصح هذا الحديث لو تسجد خضوعا لله، هذا السجود عند الآيات. تكلم عن ابن تيمية وقال أنه ثابت عن ابن عباس وغيره، إذا جاء زلزلة ولا جاء أمر يعني مخيف أو مرعب أو شيء، وأي شيء أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له فقال ألا قلت كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك. طيب كم ما ذكرت وش قالا، يكفي أنها بلغها كلام وذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام الحريم أزواج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي لهن أنا زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى، مسلسلة بالأنبياء. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك، ثم قال اتق الله يا حفصة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد هذا بس قالت أنت بنت يهودي. أما زينب هجرها بضعة أشهر شهرين ونصف لما قال أعطي صفية الجمل عندها جمل زائد وقالت أعطي اليهودية فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يئست منه وطوت سريرها رضي الله عن الصحابة. أمهات المؤمنين يحصل بينهم ما يحصل بين النساء ولكن ما يبلغ الدين. لما سئلت زينب في قصة الإفك قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير. إنما هو غيرة النساء اللي في وقتها وتروح. ويمات النبي صلى الله عليه وسلم بردت الغيرة هذه وأصبحنا أخوات إلين توفاهن الله رضي الله عنهن جميعا. ويكفيهن إن الله اصطفاهن أن يكون زوجات في الدنيا وفي الآخرة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. هذا حديث حسن صحيح وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المراد في آخر حديث الله أعلم أن الميت ما يذكر إلا بخير ما يسب يعني إلا إذا كان أنه مؤذي للإسلام والمسلمين يبين شره حتى لا يتبع. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حين سمعتهما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الإسناد رجل. والآن يذكره الآن حط نقطتين هو. نعم. أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. من الزائد الآن؟ السدي. نعم. وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. وأتراها عبرة يعني إذا الواحد عنده أصحاب لا حد يبلغ أحد عن أحد يحرش الصدر قال لا أحد يتكلم قال فلان وقال فلان الشيء اللي ما فيه مصلحة للدين ما يذكر. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر لأن الكلام مهما كان يؤثر مهما كان كلام. ولذلك القاضي ما يستقبل خصمين إلا سوا لأن إذا سبق كلام أحد الخصمين خلاص يتأثر صدره. فقال أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أما عاد الكلام اللي فيه مصلحة للإسلام مثل رجل منافق ولا شيء هذا عاد شيء آخر. الباب الأخير. نعم. باب فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. روى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هذه منقبة عظيمة سبحان الله. وهذا كان أولا هذه الآية كانت في سورة البينة ثم نسخت وبقي المعنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما الثانية بقي المعنى في القرآن لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن هو ما مر معنا باب في مناقب أبي إيه ظاهر مر معنا باب في مناقب أبي فيكون يعني ما حرر ولا كان يجمع سوا. نعم. انتهى هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على رسول الله.